بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرنا نافع عن ابن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادى بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. قال: فقال عمر بن الخطاب: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه في صفة بديع الأذان، وقد اشتمل هذا الحديث على بيان ما ورد على بيان قصة بديع الأذان. وقد اعتنى بهذا الحديث الشيخان عن الإمام البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، وذكرا هذا الحديث في بيان بدء الأذان، ونظرا لاشتماله على بيان قصة بدء الأذان ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. وقد تعارض هذا الحديث مع حديث المتقدم عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، حيث إن حديث عبد الله بن زيد بين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سمع بلالا ينادي بالصلاة فخرج يجر إزاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه رأى ما رأى عبد الله بن زيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، هذا أثبت. فدل على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما علم بعد أذان بلال، وحديثنا يعارض حديث عبد الله المتقدم حيث بين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جالسا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما ذكر الخبر أمر بالتأذين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن. فهنا إشكال: كيف يدل حديثنا الذي معنا على أن عمر كان جالسا حينما أمر بلال بالتأذين، وحديث عبد الله بن زيد يدل على أنه إنما علم بعد أذان بلال؟ وقد تكلف طائفة من العلماء رحمهم الله الجواب عن هذا الإشكال، والأقوى أن يقال إن حديث عبد الله بن زيد أقوى من حديثنا، وذلك لأن حديث عبد الله بن زيد يعتبر من رواية أكابر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وحديث عبد الله بن عمر يعتبر من رواية الأصاغر. والقاعدة في الوصول أن رواية الأكابر مقدمة على رواية الأصاغر، خاصة إذا علمنا أن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه كان صغير السن في بداية مقدمه إلى المدينة مع أبيه. ومن هنا يقوى ترجيح حديث عبد الله بن زيد، إضافة إلى أن حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه يعتبر من حيث المتن أقوى من حديث ابن عمر، وذلك أن حديث عبد الله بن زيد اشتمل على التفصيل والبيان، وذكر قصة التأذين جملة جملة وعبارة عبارة، وساق مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. وإن كان الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله برحمته الواسعة لم يذكر الرواية كلها، وقد جاءت في كتب السنن الأخرى مفصلة مبينة. والقاعدة في الأصول أن الأحاديث التي ترد بالتفصيل والبيان مقدمة على الأحاديث التي ترد بنوع من الإجمال، فحديث عبد الله بن زيد ساق الخبر جملة جملة وذكر بداية مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حديث ابن عمر وقع فيه بعض الإجمال. ومن هنا جمع بعض العلماء بين الحديثين بأن حديث ابن عمر يكون فيه الأمر بالتأذين إنما ذكر على سبيل العرب. وقال طائفة من العلماء رحمهم الله يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة في الأذان فذكروا الناقوس والقرن كما في الروايات، ثم جاء حديث ابن عمر بذكر الأذان حيث قال رضي الله عنه لو أمر رجل أن ينادى بالصلاة، فدل هذا على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرى النداء ولكن رأى الرؤيا، ولم يكن ذلك النداء مشتملا على الأذان حتى جاءت الرؤيا. وفي حديث أبي داود في السنن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرواه رأى رؤيا الأذان وكتمها عن النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما. وقد قرر طائفة من العلماء أن هذا الكتمان لم يكن على قصد، وإنما كان من عمر على سبيل النسيان، فلما سمع أذان بلال رضي الله عنه وأرضاه تذكر الرؤيا. ومن هنا يحتمل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشار بالنداء إجمالا، ثم جاء حديث عبد الله بن زيد بالنداء المفصل للأذان. ومن هنا يجمع بين الحديثين. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة في أمر الأذان والمشاورة، والشورى أمر ندى عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه في الأمور، ولم يكن يستبد بالرأي إلا أن الوحي قد ينزل عليه بالأمر الذي لا مساغ للمشورة فيه. وهنا إشكال، كيف يشاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في أمر تعبدي مع أن المشورة تكون في أمور الدنيا وما يكون تابعا لها، وأما أمور الدين فالأصل أن يكون فيها الحكم للوحي. وقد أجيب عن ذلك بأن الأذان كان وسيلة إلى الصلاة، ولم يتبين محل التعبد فيه إلا بعد نزول الوحي بالإقرار. ومن هنا يرتفع الإشكال، وفي مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كما في حديثنا وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع، فيه دلالة على مشروعية المشاورة المحمودة، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على فضل المشاورة وأخذ الآراء والنظر في الأمور حتى يتوصل المسلم إلى أحسنها وأصوبها. ولذلك قال الله جل وعلا وشاورهم في الأمر وأثنى على عباده المؤمنين، فقال في كتابه المبين وأمرهم شورى بينهم. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله إن المشاورة أفضل. وعد ذلك من حكمة الحكيم وعقل العاقل أن يشاور من هو أعلم منه. ولذلك قال الشاعر شاور أخاك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات. فالعين تبصر ما دنا ونعى ولا ترى ما بها إلا بمرآة. فالعاقل الحكيم يشاور الناس في الأمور إلا أن المشاورة لا تكون إلا مع أهلها الذين يستحقون أن يشاوروا ويؤخذ رأيهم. والأصل في ذلك أن يكون المشاور معروفا بالعقل. فإذا كان الذي يشاور معروفا بالعقل والحكمة فإنه حري أن يدل الإنسان على أصوب الأمور وأحسنها. وكذلك يشترط في الإنسان الذي يشاور أن يكون أمينا بينا، لأن الدين والأمانة كل منهما يحمل الإنسان على قول الحق وألا يكتم صاحبه النصيحة. ولذلك إذا وقعت المشورة في مكانها وكان المشاور أمينا حري بالمشاور أن يلهم الصواب من الله عز وجل وأن يجري الله الحق على لسان من شاوره. وأما إذا وقعت المشورة مع من لا يحسنها فإن العواقب وخيمة. فالناس الذين لا يحسنون المشورة لا ينبغي أن يشاوروا. والمشورة تقع في أمرين: الأمر الأول ما يكون من أمور الدين ومسائل العبادات ونحوها مما يلتحق بأحكام المعاملات. والنوع الثاني أن تكون المشورة في أمور الدنيا. فأما مشورة الدين فإنها تقع بين العلماء وطلاب العلم، فهؤلاء هم الذين يتذاكرون المسائل ويتناظرون فيما يجد ويطرأ عليهم من النوازل. ومن هنا ينبغي للعلماء أن يكون بينهم الحب والود في الله عز وجل حتى يكون ذلك أبلغ في وصولهم للصواب والحق. ويعترف الصغير بفضل الكبير فيراجع الأصاغر الأكابر. ويكون أمرهم شورى بينهم كما أخبر الله عز وجل. ولا يستبد الصغير برأيه، ففي الشباب الطيش والعجلة وفي الكبار الحكمة والروية. ومن هنا توضع الأمور في موضعها وتصيب السداب من أمرها. فالمنبغي على طلاب العلم والعلماء أن يتذاكروا مسائل العلم. ومن هنا قال بعض الفضلاء: لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم عن من هو فوقه ومن دونه ومن هو مثله. فطالب العلم لا يستنكف عن العلم ولا يتكبر على الحق. الحكمة ضالته وبغيته ونشدته أن وجدها أخذها. يطلبها ممن هو أعلم منه وممن هو مثله من طلاب العلم، لا يشعر بالغضاضة ولا بالنقص. وأما بالنسبة لغير العلماء فلا ينبغي لهم أن يتذاكروا مسائل العلم على سبيل الاجتهاد وبيان الحق فيها. وقد حدث في وقد كان المسلمون في الأزمنة الأولى يراجعون العلماء، وإذا نزلت بهم النوازل وألمت بهم المسائل رجعوا إلى العلماء الراسخين في العلم فسألوهم عن أمور دينهم. وتحرى كل سائل من هو الذي يعرف بالدين والورع والعلم والبصيرة حتى يكون حجة له بينهم وبين الله. فكانت أمورهم في الدين على السداد والرشاد. ولما تغير الناس أصبحت أمور الدين محلا لكل من هب ودب يتباحثون في أمور الدين باسم معرفة الرأي وباسم معرفة الصواب وباسم حرية الرأي وأنه يجوز لكل إنسان أن يبحث عما يقتنع به دون أن ينظر إلى دليل الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح لهذه الأمة فأصبحت مسائل العلم تطرح على سبيل الجدل والرأي ولربما عرضت على الملأ من الناس ولربما اختير بالمشاورة ومناقشة الرأي من لا علم عنده ولا بصيرة لكي يضل ويضل نسأل الله السلامة والعافية فأصبح الناس في لبس من أمور دينهم ومن أعظم ما يقع من المنكرات أن يجلس الناس في المجالس العامة يتذاكرون أمور الدين ومسائل العبادة التي قد يكون بعضها اجتهاديا يحتاج إلى النظر ويحتاج إلى تأمل وروية ومع ذلك لا يتورعون ولا يخافون الله عز وجل في مسائل الشرع كل يقول وكل يفتي والله الموعد فكل قائم مسؤول عما يقول وأمور الدين أمور عظيمة ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا قال العلماء يدخل في هذا الوعيد الشديد من تكلم في مسائل العلم فقال الحكم كذا وكذا وفي رأيي كذا وكذا وهو ليس بأهل أن يتكلم في هذه المسائل والأدهى والأمر قد تكون هذه المسائل جديدة نازلة لو عرضت على العالم العامل من السلف لجفا على ركبتيه خوفا من الله أن يقول في دين الله ما لا علم له وقد سئل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عن قوله تعالى فاكهة وأبا فقال أي سماء تظنني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا علم لي فينبغي على الناس أن يكفوا ألسنتهم عن الخوض في مسائل الدين وأعظم من هذا وأشد جريمة إذا كانت مسائل الدين قد بينها رب العالمين وفصل حكمها من فوق سبع سماوات وبين صوابها وهديها ثم يأتي هؤلاء لكي يضيقوا ما وسع الله أو يطلقوا العنان لما قيده الله أفأف لهم ولما يدعون وسبحان الله عما يصفون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فالمشورة في أمور الدين لا تكون إلا مع العلماء وواجب على كل مسلم إذا طرأت عليهم مسألة في أمور الدين أن يحتسب الأجر عند الله بالرجوع إلى العلماء وأن يسألهم عما نزل به وجد من المسائل حتى يكون في أموره على الهدي والشرع وفي مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في مسألة الأذان تعتبر في بدايتها مشورة وفي نهايتها آلة إلى الوحي والشرع فإن الله سبحانه وتعالى جعل الرؤيا سبيلا لمعرفة الحق وقد بينا في المجلس الماضي أن هذه الرؤيا لعبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه تعتبر إقرارا تعتبر مقرة من الوحي فلما أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت تعبدية شرعية ولذلك قال جماهير العلماء رحمهم الله إن ألفاظ الأذان تعبدية لا يزاد فيها ولا ينقص منها فلا يجوز للمسلم أن يزيد في الأذان حرفا واحدا كما لا يجوز أن ينتقص منه. وفي قولهم أفلا نضرب علي قد جاءت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن زيد قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة كيف يجمع الناس لها لأن الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال بعضهم نوقد نارا فإذا رأوها أتوا وقال بعضهم ننصب راية فإذا رأوها أتوا وقال بعضهم نضرب بالناقوس كما في رواية حديث عبد الله التي معنا وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث السنن أنه إنما امتنع عن الناقوس والقرن لكونه مشابها لأهل الكتاب فاليهود ينادون بالقرن والنصارى ينادون بالنواقيس وقد خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذين الشعارين يعتبران من شعار أهل الكتاب وقد جاءت شريعتنا بمخالفتهم لا بموافقتهم فلم يعجبه صلى الله عليه وسلم ذلك الرأي وانفض مجلس النبي صلى الله عليه وسلم دون الوصول إلى حل. وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قام من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ساعتين مهموما بهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي فقام عبد الله مهتما بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكمال حبهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كملت محبة الحبيب لمن يحب فإنه يتألم بآلامه ويفرح بأفراحه وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفرحون لفرحه ويتألمون لألمه فلما صدقت محبته وكملت تلك المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس ذلك بغريب على الأنصار وإخوانهم من المهاجرين وقد كان الأنصار رضوان الله عليهم من أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت المرأة يقتل زوجها وابنها فيقال قتل زوجك وابنك فتقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قيل لها هو بخير قالت أروني أنظر إليه فلما رأته قالت كل مصاب بعدك جلل فرضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذه المحبة الصادقة التي امتاز بها رضوان الله عليهم بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم فقال كما في الصحيح الأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وبنو عبد الله من غطفان موالي الله ورسوله. وفي رواية موالي من دون الناس. كل ذلك لما ظهر صدق حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وصدق ولائهم لهذا الدين رضي الله عنهم وأرضاهم وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم. قال رحمه الله باب ما جاء في الترجيع في الأذان. قال رحمه الله حدثنا بشر بن معاذ البصري قال حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال أخبرني جد أبي وجدي جميعا عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعده وألقى عليه الأذان حرفا حرفا قال إبراهيم مثل أذاننا. قال بكر فقلت له أعد علي، فوصف الأذان بالترجيع. قال الإمام الترمذي حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، وعليه العمل بمكة، وهو قول الشافعي. يقول المصنف رحمه الله: باب الترجيع في الأذان. الترجيع من صفة الأذان الشرعي، ونظرا لاشتماله على هذا شرع المصنف رحمه الله في بيانه في هذا الموضع، لأن عادة العلماء رحمهم الله أن يعتنوا ببيان صفة التأذين والأذان، اختلف العلماء رحمهم الله في صفته، وذلك في موضعين مشهورين. الموضع الأول يسمى بمسألة التربيع في الأذان، والموضع الثاني يسمى بمسألة الترجيع في الأذان. فكل من التربيع والترجيع يعتبر محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، وسبب الخلاف اختلاف الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الأذان. فبعض الروايات وصفت الأذان بالتربيع كما هو المشهور، وبعضها بتثنية التكبير في أوله، وكذلك جاء الترجيع في حديث أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه، وجاء غيره في حديث بلال، في حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عن الجميع وأرضاهم. فنظرا لاختلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اعتنى العلماء ببيان هاتين المسألتين. أما الترجيع فإنه مأخوذ من قولهم رجع الشيء إلى عاد، وسمي الترجيع ترجيعا لأن المؤذن يقول إذا وصل إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله، يقول بصوت يسمعه من بجواره أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، ثم يرفع صوته بقوة ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فكأنه حينما رفع صوته مرة ثانية رجع إلى الشهادتين، فرجوعه إلى التشهد بعد ذكره بالصوت الضعيف يعتبر ترجيعا من هذا الوجه. وكذلك الحال في قوله أشهد أن محمدا رسول الله، حيث يبدأ بصوت يسمعه من حضره أي القريب، ويقول أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يرفع صوته بقوة ويقول أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. فهذه هي صفة الترجيع، يختص بالشهادتين دون بقية ألفاظ الأذان. وأما التربيع فإنه في مسألة التكبير في بداية الأذان، هل الأذان الشرعي يكون التكبير في أوله أربعا، أو يكون التكبير مرتين؟ فهذه مسألة التربيع. فأما ترجيع الأذان فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه على قولين. القول الأول إن الترجيع مشروع، وبهذا القول قال جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، ووافقهم على ذلك طائفة من أهل الحديث. إن الترجيع جائز ومشروع، من فعله فلا بأس، ومن تركه فلا بأس على تفصيل سيأتي. وقال الحنفية رحمهم الله إن الترجيع غير مشروع، وأنه بدعة في الأذان، وأنه بدعة في الأذان، فلا يجوز للمؤذن أن يرجع في الأذان. وقد خالف الحنفية رحمهم الله الصاحبان. فقال القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب الإمام أبي حنيفة وكذلك الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله على الجميع بجواز الترجيع كالجمهور. استدل الجمهور على جواز الترجيع بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديث أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا بلغ الشهادتين أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله بصوت يسمعه من حضر، ثم كذلك في شهادة أن محمد رسول الله. فدل هذا الحديث الصحيح على مشروعية الترجيع في الأذان وأنه ليس ببدعة، لأن البدعة إنما تكون فيما لا أصل له من الكتاب والسنة، وهذا الترجيع له أصل من السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل الحنفية رحمهم الله بما يلي: فاستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وهو حديث أنس في الصحيحين. ووجه الدلالة أن الشفعية المراد بها مرتين، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين وليس أربعا. وكذلك استدلوا بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، قالوا إن الحديث الصحيح عن عبد الله نص على الشهادتين أربعا، فذكر شهادة أن لا إله إلا الله مرتين، وشهادة أن محمد رسول الله مرتين، فأصبح المجموع أربعا لا ثمانية كما ذكرتم. قالوا فالسنة أن تكون الشهادتان مرتين وليس بالتربيع. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله أن الترجيع في الأذان مشروع وليس بممنوع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أبا محذورة رضي الله عنه، ولو كان ممنوعا لما أمره بذلك. وأما ما ذكروه من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، فإن الشفعية المراد بها الأغلب، والأغلب لا يشمل ما ذكرناه من لفظ الشهادتين، لأن أغلب ألفاظ الأذان جاءت يحمل على أن المراد بالشفعية التربيع، فيدخل فيها تربيع الشهادتين لأن وصف الشفع يشملها. وبناء على ذلك لا تعارض بين حديث أنس وحديث أبي محذورة الذي ذكرنا. وهناك جواب ثان، أن حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه يعتبر نوعا من الأذان، وحديث أبي محذورة نوع ثان، فيعتبر من خلاف التنوع لا من خلاف التضاد. وأجاب بعض العلماء عن حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه أجبل الشفعية، وحديث أبي محذورة بينها. وبناء على ذلك يقدم المبين المفصل على ما فيه مطلق الإجمال، فيترجح حديث الجمهور، فيجوز للمسلم إذا أذن أن يرجع، ويجوز له أن يترك الترجيع. واختلف جمهور العلماء رحمهم الله هل الأفضل أن يرجع أو يترك الترجيع، فاستحب الشافعي ومالك رحمهم الله الترجيع، وقال الحنفي حنابلة باستحباب ترك الترجيع وإن كان جائزا في مذهبهم. والصحيح أن الأفضل أن لا يرجع، لأن حديث عبد الله بن زيد فيه ترك الترجيع، وهو الذي حوفظ عليه على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أذانه بالمدينة وأذان أبي محذورة كان بمكة. وبناء على ذلك لا تعارض بين هذه الأحاديث، ويعتبر الترجيع سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل تركه كما ذكرنا. قال رحمه الله: حدثنا بشر بن معاذ البصري قال حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال أخبرني أبي وجدي جميعا عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعده وألقى عليه الأذان حرفا حرفا. قال إبراهيم: مثل أذاننا. قال بشر: فقلت له أعد علي. فوصف الأذان بالترجيع. قال الإمام الترمذي: حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح قد روي عنه من غير وجه، وعليه العمل بمكة، وهو قول الشافعي. تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة الأذان وقع بمكة حينما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين، وذلك في أواخر السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن أبا محذورة رضي الله عنه وأرضاه سمع الأذان وكان على الكفر، فجعل يحكي الأذان كالمستهزئ في طائفة من أصحابه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم تأذينه، فدعاهم رجلا رجلا وأمرهم أن يعيدوا ألفاظهم حتى وقع على أبي محذورة. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم فقالوا هو أبو محذورة وأشاروا إليه وصدقوا، فأمره أن يؤذن وألقى عليه ألفاظ الأذان فأذن رضي الله عنه وأرضاه. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى قلبي، وكنت أكرهه كرها شديدا. قال: فوضع يده على صدري وأمرها إلى سرتي، ودعا له صلى الله عليه وسلم. قال: فما رفعها حتى كان أحب الناس إلي، ثم ألقى إليه ألفاظ الأذان فأذن رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما فرغت من الأذان ألقى إلي سرة من فضة. وفي هذا الحديث جملة من المسائل: المسألة الأولى في صفة الأذان، حيث اشتمل أذانه على الترجيع، وفيه ما ذكرناه من صفة الترجيع حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم به. فقال طائفة من العلماء: يحتمل أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالترجيع كان خاصا بأبي محذورة، لأنه كان حديث العهد بالشرك والكفر، وهذا لا يخلو من نظر. وقال: لأنه بقي على الأذان إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة بعد ذاك في حجة الوداع، فيبعد ما ذكروه. وقال طائفة من العلماء: إنه مشروع وغير ممنوع كما ذكرنا. المسألة الثانية: فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فسبحان مقلب القلوب والأبصار. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه أشد الناس على الإسلام، فقلبه الله إماما من أئمة الدين وعلما من أعلام الإسلام، فأصبح إسلامه فتحا وهجرته نصرا وخلافته رحمة بالمسلمين. وكان ثمامة بن أثان الحنفي يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم بغضا شديدا، وخرج إلى عمرة إلى عمرته فأخذته خيل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذليلا كافرا، فأمر به أن يربط في سارية المسجد، ثم أصبح يمر عليه في كل يوم ويقول: ما وراءك يا ثمامة؟ فقال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعف تعف عن كريم، أي إن قتلتني فإن أهلي لا يهدي لا يتركون دمي وسيأخذون بثأري، وإن عفوت عني فإني لا أنسى المعروف ولا أجحده. فمر عليه في اليوم الثاني فقال مثل ما قال، ثم في اليوم الثالث قال ما قال، فقال صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فأطلق رضي الله عنه من عقاله ثم انطلق، فأطلق رضي الله عنه من وثاقه فانطلق إلى حائط بجوار المسجد واغتسل فيه، ثم أتى وقال: يا محمد، لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي ودينك أبغض الأديان إلي، فأصبح وجهك أحب الوجوه إلي ودينك أحب الأديان إلي، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأسلم رضي الله عنه وأرضاه وفاز بسعادة الدنيا والآخرة. فالله عز وجل يقلب القلوب كيف يشاء سبحانه وتعالى، من هداه برحمته وفضله، ومن أضله بعلمه وحكمته وعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأما المسألة الثالثة التي اشتمل عليها حديث أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه، فقوله: ألقى إلي صرة من فضة، ففي هذه الجملة دليل على مشروعية أخذ الأجرة على الأذان. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وسيأتي بسطها وبيانها إن شاء الله تعالى. فقد استدل بهذه الجملة فقهاء الشافعية والمالكية رحمة الله على الجميع على جواز إعطاء الأجرة لمن يؤذن، وألحقوا بذلك الإمامة والفتيا والقضاء والتدريس ونحوها من مسائل فروض الكفايات إذا لم تتعين. والصحيح وقال بعض العلماء إن إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة الفضة إنما كان بسبب التأليف للإسلام، والأقوى ما ذكرناه. وقد اعتذر بعض العلماء عن هذا الحديث بأنه خاص لا يعارض حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فدل هذا على عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة في موضعها. أما المسألة الرابعة في الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولى أبا محذورة الأذان، والسبب في ذلك جمال صوته وحسن أدائه رضي الله عنه وأرضاه، فدل على جواز تقديم نبي الصوت الذي يكون أذانه مقبولا عند الناس، وأنه ينبغي أن يتحرى في المؤذن أجمل الصفات وأحسنها،

لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب حينما كان بمكة، لأن أهل الكتاب لهم دين سماوي، والمشركون بمكة كانوا وثنيين، فكان المشركون يحبون عبدة الأوثان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الدين السماوي. ثم لما تحول، ومن هنا قال تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قال العلماء: يفرح المؤمنون بنصر الله، أي بنصر الروم على الفرس، لأنهم كانوا أهل كتاب، وكان المشركون يستنصرون للفرس وهم عبدة النار وكانوا مجوسا، فكانوا يحبون نصرهم على أهل الكتاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب نصر أهل الكتاب على الوثنيين المشركين من عبدة النار والمجوس. ثم لما انتقل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، أصبح اليهود يقولون: انظروا إليه يخالفنا ويصلي إلى قبلتنا، وأصبحوا يتعاظمون بهذه الموافقة، فكان هديه عليه الصلاة والسلام، واستقر شرع الله على مخالفتهم وعدم موافقتهم والتقرب إلى الله عز وجل ببغضهم وعدم موالاتهم، وهذا هو الذي استقر عليه حكم الشريعة، وهو الذي ينبغي للمسلم أن يعتقده: بغضهم في الله، وذلك لأنهم على غير دين الله عز وجل بما حرفوا وأبطلوا من شرع الله ووقعوا فيه من الشرك والعبودية لغير الله عز وجل. وعلى هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلف حاله في الأمرين اختلاف تناقض، وإنما كان تشريعين منفصلين، أولهما مناسبا بمكة والثاني مناسب للمدينة، وهو الذي عليه المعول وثبت عليه الشرع أخيرا، والله تعالى أعلم. سابقكم الله فضيلة الشيخ، بأيهما يبتدئ المؤذن إذا كان صائما، بالأذان أم بالإفطار، كأن يحتسي ماء ثم يؤذن مباشرة؟ أسابقكم الله. هذه المسألة للعلماء فيها وجهان، بعض العلماء يقول يبتدئ بالأذان ثم بعد ذلك يفطر، وقالوا إن هذا أفضل لأنه مأمور به، والمأمور الواجب مقدم على المسنون المستحب. وقال بعض العلماء يبتدئ بالفطر ثم يؤذن، لأن أحب العباد إلى الله أعجلهم فطرة، كما ثبت في الحديث الصحيح، ومضت السنة على تعجيل الفطر وتأخير السحور. قالوا فيبتدئ بالفطر، ولأنه قدوة لغيره فيبتدئ بفطره ثم يعلم غيره، والصحيح الأول، لأنه إذا ابتدأ الأذان فقد أصاب سنته أمم من الناس لا يحصون كثرة، وإذا ابتدأ بفطره كان مصيبا للسنة لوحده. ومن هنا قدم القول الأول لوجود الأمر، وثانيا لكونه أبلغ في حصول الائتساء بالسنة وتحقيق مقصود الشرع للجماعة، وتحقيق مقصود الشرع في الجماعة مقدم على تحقيقه في الأفراد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل ينبغي الترديد للأذان إذا كان معادا في جهاز التسجيل، أو من سمع في الإذاعة أذانا غير أذان بلده؟ أثابكم الله. يشرع الترديد وراء المؤذن، سواء كان المؤذن مؤذنا في مسجدك أو في غير مسجد الحي الذي أنت فيه، أو كان في بلد غير البلد الذي أنت فيه، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فهذا لفضل الأذان وشرفه، دون التفات إلى حقه ومكانه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله